بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حكيم كله بفتح الحاء، حاء، إلا حكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة القرشي المصري، ويسمى أيضا الحكيم، الحكيم بالألف واللام يعني مصغر، ورزيق بتقديم الراء مصغرة، رزيق ابن حكيم، ويكنى أيضا أبا حكيم كأبيه فبالضم، وقيل الثاني بالفتح. ورباح كله بالموحدة يعني باء وليست ياء ولا تاء، وفتح الراء راء، إلا زياد بن رياح القيسي البصري يكنى أيضا أبا رياح كأبيه، وقيل أبا قيس وهو الصواب، الراوي عن أبي هريرة حديثا في أشراط الساعة، وهو بادر بالأعمال ستة، يعني الفتن التي تذكر يبادر الإنسان بالأعمال، فالفتن يتذرع له الإنسان بالعمل الصالح، فلا وقاية من الفتن إلا بالعمل الصالح، بل كل ما يصيب الإنسان في بيته مع جيرانه مع الآخرين لا يصلح إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح يصلح الحياة ويصلح البرزخ ويصلح الآخرة ويصلح حال الإنسان، فيدخل الجنة ويصلح أن يكون بجوار الرحمن. وحديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة الحديث، وكلاهما في صحيح مسلم، فبالمثنات من تحت وكسر الراء عند الأكثرين أي من أهل العلم. وقال ابن الجارود بالموحدة، نعم. وقال البخاري بالوجهين أي أنه بالموحدة وبالمثنات. وقال العراقي ووهم في ذلك، فلم يحكي البخاري في التاريخ فيه الموحدة أصلا، وإنما حكى الاختلاف في وروده بالاسم أو الكنية وفي اسم أبيه، ولا ذكر له في صحيحه. البخاري ألف التاريخ أولا ثم ألف الصحيح، واستفاد من التاريخ في الصحيح كثيرا، فليس كل من ذكر في التاريخ ذكر له في الصحيح. زبيد ليس فيهما، ليس في الصحيحين أي الصحيحين، إلا زبيد بن الحارث اليامي بالموحدة ثم المثنات، ولا في الموطأ إلا زبيد بن الصامت بن معدي كرب الكندي بمثناتين تحتيتين، إلا زبيد بن الصلت أحسنت ابن معدي كرب الكندي بمثناتين تحتيتين، يكسر أوله ويضم زويد، نعم. سليم كله بالضم يعني سليم وليس سليم، وفتح اللام إذا ضمت اللام فتح، إذا ضم السين فتح اللام، إلا سليم بن حيان فبالفتح للسين وكسر اللام، سليم لما فتح السين كسر اللام. شريح كله بالمعجمة والحاء، إلا سريج بن يونس شيخ مسلم روى عنه البخاري بواسطة، وهذا نادر أن شيخ مسلم والبخاري روى عنه بواسطة، لأن البخاري أعلى من مسلم. وسريج ابن النعمان وأحمد بن أبي سريج الصباح كلاهما سمع منه البخاري، فبالمهملة والجيم يعني بإحمال السين والجيم، جيم وليست حاء. سالم كله بالألف، إلا سلم بن زرير بوزن كبير، وسلم بن قتيبة، وسلم بن أبي الذيال، وسلم بن عبد الرحمن فبحذفها. قال العراقي وبقي عليه حكام بن سلم الرازي يعني لم يأتي به، روى له مسلم حديث قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وذكره البخاري عند حديث النهي عن بيع الثمار غير منسوب. قال ثم إن أصحاب المؤتلف والمختلف لم يذكروا هذه الترجمة في كتبهم لأنها لا تأتلف خطا لزيادة الألف في ساهم، وإنما ذكرها صاحب المشارق فتبعه ابن الصلاح. قلت قوله لا تأتلف خطا ممنوع، لأن القاعدة في علم الخط أن كل علم زاد على ثلاثة تحذف ألفه خطا، كما ذكره ابن مالك في آخر التسهيل وغيرهم، فصالح ومالك ونحوهما كل ذلك يكتب بلا ألف. طبعا الإملاء القديم، أما الآن فأصبحت الألف تكتب. وسالم من هذا القبيل، سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي وسلمان بن عامر وسلمان الأغر، إذن الغالبية سليمان، وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها، إذن هي حذف الياء ليس سليمان سلمان. قال ابن الصلاح وأبو حازم الأشجعي الراوي عن أبي هريرة وأبو رجاء مولى أبي قلابة كل منهما اسمه سلمان لكن ذكر بالكنية، يعني غلب عليهما الكنية أبو حازم. وقال العراقي هذه الترجمة لم يوردها أصحاب المؤتلف والمختلف لعدم اشتباهها بزيادة الياء، إلا أن صاحب المشارق ذكرها فتبعه ابن الصلاح. قال وبقي سلمان بن ربيع الباهلي حديثه عند مسلم، أي في صحيح مسلم. سلم كله بفتح اللام سلم، إلا عمرو بن سليمة الجرمي إمام قومه، وبني سليمة القبيلة من الأنصار فبالكسر بني سليمة. وفي عبد الخالق بن سليمة الذي روى له مسلم حديث قدوم وفد عبد الغيث الوجهان قال يزيد بن هارون بالفتح وابن علي بالكسر. شيبان كله بالوعجمة والفتح والتحتية بعدها موحدة. وفيها سنان بن أبي سنان الدؤلي وسنان بن ربيعة أبو ربيعة وسنان بن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مره الشيباني وأم سنان فبالمهمل والنم. قال العراقي وكذا الهيثم بن سنان ومحمد بن سنان العوقي في صحيح البخاري وسعيد بن سنان أبو سنان عند مسلم. قال وليس لأم سنان رواية في الكتب الثلاثة، إنما لها ذكر في حديث الحج. قال وهذه الترجمة لم يردها أصحاب المؤتلف والمختلف لزيادة الياء في شيبان، إنما أوردوا سنان وشبان وسيار. عبيدة كله بالضم إلا عبيدة سلمان، عبيدة بن عمرو سلمان، وعبيدة بن سفيان الحضرمي، وعبيدة بن حميد، وعامر بن عبيدة الباهلي فبالفتح. وقيل في عبيدة بن سعيد بن العاص إنه بالفتح، والمعروف بالضم عبيد بغيرها، يعني عبيد وليس عبيدة، عبيد بغيرها كله بالضم. وأما بالفتح فجماعة من الشعراء منهم عبيد بن الأبرص. عبادة كله بالضم وتخفيف الموحدة، إلا محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري بالفتح. عبده كله بالموحدة، كله بإسكان موحدة عبده، إلا عامر بن عبد البجري الكوفي، وبجار بن عبد التيمي البصري التابعي فبالفتح والإسكان، أي قيل فيهما الأبرام وقيل فيهما عبد بغير هاء أيضا. وعلى الفتح فيهما الدارقطني وابن ماكولة. عباد كله بالفتح والتشديد إلا قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري فبالضم للعين والتخفيف للموحدة عباد. وحكى صاحب المشارق أنه وقع عند أبي عبد الله محمد بن مطرف بن المرابط في الموطأ عباد بن وليد، قال وهو خطأ والصواب عبادة. عقيل يعني فتح العين مكبر كله بالفتح للعين وكسر القاف إلا عقيل ابن خالد الأيلي وهو الرابع عن الزهري غير منسوب. طبعا عندنا عقيل ابن خالد بن عقيل والأي وإلا يحيى ابن عقيل الخزاعي البصري وإلا بني عقيل القبيلة المعروفة ينسب إليها العقيلي صاحب الضعفاء فبالضم وفتح القاف. واقد كله بالقاف. وأما بالفاء وافد في غير الكتب الثلاثة يعني صحيحين الموطأ وافد بن سلامة ووافد بن موسى الضراء. الأنساب من هذا النوع الأيلي كله بفتح الهمزة وإسكان المثنات من تحت نسبة إلى أيلة قريع على بحر القلزم. قال القاضي عياض وليس في الكتب الثلاثة الأبلي بالموحدة. وتعقبه ابن الصلاح بأن شيبان بن فروخ أبلي وقد روى له مسلم الكثير قال لكن إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبا فلا يلحق عياضا منه تخطئة. هذه تخطئة فاعل عياضا مفعول به اللي هو القاضي عياض. قال العراقي وقد تتبعت كتاب مسلم فلم أجد فيه منسوبا فلا تخطئة حينئذ لا تخطئة العياض. البزاز يعني بزايين كله بزايين إلا خلف ابن هشام البزار شيخ مسلم والحسن بن الصباح البزار شيخ البخاري فآخرهما راء يعني راء وليس زاي. قال العراق وقد اعترض ذلك بأن أبا علي الجياري ذكر في تقييد المهمل في هذه الترجمة يحيى بن محمد بن السكن البزار وبشر بن ثابت البزار وكلاهما في صحيح البخاري. قال والجواب أنهما وقعا غير منسوبين فلا يردان. البصري شوف البصري عدنا النصري البصري بالباء مفتوحة ومكسورة والكسر أفصح يعني البي نسبة إلى البصرة البلدة المعروفة طبعا الصواب الفتح أفصح وليس الكسر أفصح لأنه هي البصرة مو البصرة فالنسبة لها البصري يعني هي النسبة بالزيادة ياء النسبة البلد الوارف إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري مخضرم مختلف في صحبته وعبد الواحد ابن عبيد الله النصري وسالما مولى النصريين فبالنون. الثوري كله بالمثنات إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوازي بالمثلثة. الثوري كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي فبالمثنات فوق مفتوحة وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي نسبة إلى توز من بلاد فارس. الجريري كله بضم الجيم الجريري وفتح الراء وسكون تحتية المراء نسبة إلى جرير مصغرة. قال ابن الصلاح فيها من ذلك سعيد الجريري وعباس الجريري والجريري غير مسمى عن أبي نضرة. طبعا الجريري غير مسمى عن أبي نضرة اللي هو سعيد بن إياس الجريري اليشكر معروف. وأسقط ذلك المصنف أي ابن الصلاح يعني يقصد النووي ليعم ما فيها غير مسلم إلا يحيى بن بشر إلا يحيى بن بشرى شيخهما أي شيخ البخاري ومسلم أي شيخين فبالحاء المهملة أي الحريري المفتوحة لما الجريري مضموم هذا بالحاء الحريري. ولدينا من المعاصرين سعد الحريري وقد حصل في قصته العاجب. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين وأن يحفظ الله المسلمين في لبنان وأن يهدي غير المسلمين إلى الإسلام. قال العراقي وقول ابن الصلاح إنه شيخهما تبع فيه صاحب المشار وصاحب تقييد المهمل والحاكم والكلابابي ولم يصنع شيئا إنما أخرج له مسلم وحده يعني لم يصنع شيئا لما قلد يعني اللاحق السابق وهذا من تقليد الساهل الساهل. ولكن ينبغي على الإنسان لا يقلد أحدا إنما يحقق في كل مسألة. وإنما أخرج له مسلم وحده. وأما شيخ البخاري فهو يحيى بن بشر البلخي، وهما رجلان مختلفا البلدة والوفاء، فرق بينهما ابن أبي حاتم والخطيب وجزم به المزي. المزي علينا وعليه رحمة الله من أهل التحقيق، أغزوا أشوف لو رأيت الأخ. وزاد الجياني في هذه الترجمة الجريري بالجيم مكبرة، يعني ليس بالضم، الجريري، وهو يحيى بن أيوب من ولد جرير البجلي عند البخاري في الأدب، إلا أنه فيه غير منسوب. الحارثي كله بالحاء والمثلثة، وفيها سعد الجاري بالجيم وبعد الراء النسبة، مولى عمر بن الخطاب نسبة إلى الجار موضع بالمدينة. الحرامي كله بالراء المهملة، يعني ليس الحزامي إنما الحرامي ولا الحزامي. قال المصنف زيادة على المصطلح، قال النووي: وقوله في صحيح مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله، الحديث مختلف فيه، قيل هو بالراء وجزم به عياض، وقيل بالزاي وعليه الطبري، وقيل الجلامي بالجيم والدال المعجم قاله ابن ماهان. وقد قال ابن الصلاح حاشية أملاها على كتابه: لا يرد هذا، لأن المراد بكلامنا المذكور ما وقع من ذلك في أنساب الرواة، وتبعه المصنف في الإرشاد. قال العراق: وهذا ليس بجيد، لأنهما ذكرا في هذا القسم غير واحد ليس لهم في الصحيح ولا في الموطأ رواية، بل مجرد ذكر منهم بنو عقيل وبنو سليمة وخبيب بن عدي وحبال بن العرقة وأم سنان، فما صنعه في التقريب أحسن. السلمي في الأنصار بفتحها، أي اللام كالسين، السين مفتوحة ثم اللام مفتوح، ليس السلمي ولا السلمي. السلمي في الأنصار بفتحها، أي اللام كالسين نسبة إلى سلمة بالكسر، كما قيل في نمر نمري، هذا مقتضى العربية، أي مقتضى القياس على القاعدة في اللغة العربية. ويجوز في لغية، طبعا لغية تصغير لغة، إذا أرادوا أن يمرضوا هذه اللغة يقولون لغية، مثل قول نقول قول، لكن إذا أردنا أن نضعف القول نقول قاله. ويجوز في لغية كسر اللام. قال السمعاني: وعليها أصحاب الحديث، وذكر ابن الصلاح أنه لحن أي خطأ، وبضم السين وفتح اللام في النسبة إلى سليم. وهذه الترجمة قال العراقي: الأولى ذكرها في القسم العام إن لا يختص بالصحيحين والموطأ. الهمداني، الهمداني كله بالإسكان، أي إسكان الميم، والمهملة أي الذاء دال مهملة ليست ذالا، وليس فيها بالفتح والمعجمة، يعني الهمداني الهمداني. قال صاحب المشايخ: لكن فيها من هو من مدينة همذان، إلا أنه غير منسوب. قال: إلا أن في البخاري مسلم بن سالم الهمداني ضبطه الأصيل بالسكون وهو الصحيح، وفي بعض نسخ النسفي بالفتح والإعجام وهو وهم. قال العراقي: هذا اللفظ وقع في البخاري على الوهم، والصواب النهدي الجهني، وهذا آخر، وهذا آخر ما ذكره المصنف أي النووي كابن الصلاح كالحافظ ابن الصلاح من الأمثلة. قال ابن الصلاح: هذه جملة ولو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة، يعني لو رحل من أجل تعلمها لكان حسنا، وهو قد أعطاك إياها مبسطة منمقة. ويحق على الحديثي، الحديثي يعني على طالب الحديث، هذا هو المقصود بالحديثي، ويحق على الحديثي إيداعها في سويداء قلبه، هي أن يحفظها حتى لا يتوهم فيها. النوع الرابع والخمسون: المتفق والمفترق، من الأسماء والأنساب، بعضها أسماء وبعضها أنساب، وهو متفق خطا ولفظا، افترقت مسمياته، يعني يتفق الخط ويتفق اللفظ. احنا خدنا السابق يتفق يعني في الخط ويختلف بالنطق، هذا يتفق في الخط والنطق ولكنه يختلف في الأشخاص. وللخطيب فيه كتاب نفيس على إعواز فيه، لماذا؟ لأنه من أول من صنف فيه، فلا شك أنه لا يستوعب الجميع. بسم الله. الحمد لله، اللهم اجعلها طعما رحما، يحق لنا أن نسمي الشراب طعاما، وإنما يحسن إيراد ذلك فيما إذا اشتبه الراويان المتفقان في الاسم لكونهما متعاصرين واشتركا في بعض شيوخهما أو في الرواة عنهما، وقد زلق بسببه غير واحد من الأكابر، وهو أقسام، هذه أنواع. الأول من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم كالخليل ابن أحمد ستة، يعني اللي أخذ اسم الخليل ابن أحمد ستة أشخاص، أولهم شيخ سيبويه، سيبويه معروف، وشيخه صاحب العربية الخليل ابن أحمد الفراهيدي معروف، وهو الذي أبدع أوزان الشعر، ابتكرها وأبدعها. صاحب النحو والعروض بصري من أهل البصرة، روى عن عاصم الأحول وآخرين، يعني روى عن عاصم بن سليمان الأحول وآخرين، ولد سنة 100 ومات سنة 70 وقيل 69. كيف أنه ولد سنة 100 ومات سنة 70؟ نعم، نعم. والحافظ بن حجر حينما يذكر في تقريب التهذيب أصحاب الطبقات الأولى والثانية تحت 100، من الثالثة إلى السابعة فوق 100، وهكذا من الثامنة فما، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعرفها. فهذا من باب الاختصار، اقتصادا من الورق والحبر. ثم على طريقة إن اللذيذ بالإشارة يفهم، والعرب يعني لا تطند إلا إذا كان في الإطناب فائدة. ومر عندنا من ثم ذكرنا ذلك، أو كصيب من السماء، فقلنا الإطناب لأجل أن نعلم أن المطر شديد ينزل من جميع نواحي السماء. ولم يسمى أحد أحمد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أبي الخليل هذا، قاله أبو بكر ابن أبي خيثمة. وقال المبرد: فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أبي أحمد قبل أبي الخليل. قال ابن الصلاح: واعتُرِض ذلك بأبي السفر سعيد بن أحمد، فقد سماه بذلك ابن معين وهو أقدم. وأجيب بأن أكثر أهل العلم قالوا فيه يحمد بالياء، وذكر الواقدي أن لجعفر بن أبي طالب ولدا اسمه أحمد، ولدته له أسماء بأرض الحبشة، لأن جعفر بقي سنوات في الحبشة. قال الذهبي: وقد تفرد به. وذكر النسائي أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة الصحابي زوج فاطمة بنت قيس اسمه أحمد، لكن ذكره البخاري في من لا يعرف اسمه، ومن الأقوال في سفينة أن اسمه أحمد. يعني في هذه إيرادات على أنه لم يسمى بعد النبي إلا والد الخليل، يعني هذا أمر ليس بالمهم حتى يطال فيه فيحصل حشو في الكتاب. الثاني أبو بشر المزني البصري، حدث عن المستنير بن أخضر وعنه العباس العنبري. قال الخطيب: رأيت شيخا من شيوخ أصحاب الحديث يشار إليه بالفهم والمعرفة، جمع أخبار الخليل العروضي. خليل لما اكتشف علم العروض وكان يفعل هذه الأشياء، ولده خرج ينادي إن أبي قد جب. وما روي عنه فأدخل في جمعه أخبار الخليل هذا. قال ولو أمعن النظر لعلم أن ابن أبي سمين والمسندي وعباس بن العنبري يصغرون عن إدراك الخليل العروضي. طبعا هو لا شك الخليل بن أحمد يعني منزلته كبيرة جدا. الثالث طبعا كتابه العين أروع ما ألف في معاجم اللغة. الثالث أصبهاني قال ابن الصلاح روى عن روح بن عبادة قال العراقي وقد سبق إلى ذكر هذا ابن الجوزي وأبو الفضل الهروي وهو وهم وإنما هو الخليل بن محمد العجلي يعني الاسم الثالث. ونحن نتحدث عن الخليل بن أحمد. يكنى أبا العباس وقيل أبو محمد هكذا سماه أبو الشيخ بن حيان. أبو الشيخ بن حيان صاحب كتاب العظمة صاحب طبقات المحدثين في أصفهان في طبقات الأصفهان أتى بالاسم على سبيل الحكاية وله اسمه طبقات المحدثين بأصفهان. وأبو نعيم في تاريخ أصفهان أبو نعيم الأصفهان له كتاب اسمه تاريخ أصفهان وروى في ترجمة في أحاديث عن روح وغيره. لما يتون بالراوي ويترجمون له يأتون بعض الأحاديث المروية من طريقه. قال ولم أرى أحد من الأصبهانيين يسمى الخليل بن أحمد بل لم يذكر أبو نعيم من اسمه الخليل غير العجلي هذا. قال فيجعل مكان هذا الخليل بن أحمد البصري الذي يروي عن عكرمة ذكره أبو الفضل الهروي إن لم يكن هو العروضي فإن كان فالخليل بن أحمد البغدادي الراوي عن سيار بن حاتم هو الخليل بن أحمد أبو القاسم المصري روى عنه الحافظ أبو القاسم ابن الطحان. وأبو طاهر الخليل بن أحمد بن علي الجوسقي سمع من أبيه وابن البطي وشهد وروى عنه ابن النجار. الرابع أبو سعيد السجزي القاضي بسمرقند الحنفي حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد والبغوي وعنه الحاكم مات سنة 87 و300. الخامس أبو سعيد البستي القاضي المهلبي سمع من الخليل السجزي المذكور قبله وأحمد بن المظفر البكري روى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي الشافعي فاضل متصرف في علوم دخل الأندلس وحدث عن أبي حامد الإسرائيلي روى عنه أبو العباس أحمد بن عمر العذري. قال العراقي وأخشى أن يكون هذا هو الذي قبله فيحرر من فرق بينهما غير ابن الصلاح فإن كان واحدا فيعوض واحدا مما تقدم. وممن يسمى بذلك الخليل بن أحمد بن إسماعيل القاضي أبو سعيد السجزي الحنفي روى عنه أبو عبد الله الفارسي. قال وهذا غير السجزي السابق فإن ذاك اسم جده الخليل ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وهذا اسم جده إسماعيل ذكره عبد الغافر في ليله عليه. والخليل بن أحمد أبو سليمان بن أبي جعفر الخالدي سمع خلائق ومات سنة 350 ذكره عبد الغافر. فائدتان: الأولى وقع في النوع 900 من القسم الثاني من صحيح ابن حبان إنه مرتب على ماذا؟ على التقاسيم والأنواع. أخبرنا الخليل بن أحمد بواسط مدينة واسط من بناها؟ لا يا سيدي قبل أبي جعفر بناها الحجاج بن الثقفي. أحسنت. قال حدثنا جابر بن الكردي فذكر حديثا. قال العراقي الظاهر أن هذا تغيير من بعض الرواة وإنما هو الخليل بن محمد فإنه سمع منه عدة أحاديث بواسط متفرقة في أنواع الكتاب. الثاني أنس بن مالك 10 من أمثلة هذا القسم أنس بن مالك 10 روى عنهم الحديث 5. الأول خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنصاري نجاري أي من بين نجار يكنى أبا حمزة نزل البصرة. والثاني كعبي قشيري يكنى أبا أمية نزل البصرة أيضا ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة أخرجه أصحاب السنة الأربعة. والثالث أبو مالك الفقيه والرابع حمصي والخامس كوفي. الثاني من الأقسام من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم قال ابن الصلاح أو أكثر من ذلك، كأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد الله وكلهم في عصر واحد، أحدهم القطيعي أبو بكر يروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل المسند مشهور القطيعي، وهل له زيادات أم ليس له؟ هناك كتاب الشيخ الألباني يثبت أن له ليس له زيادات، والصواب أن له زيادات يسيرة واضحة. وعنه أبو نعيم الأصبهاني، هذا ليس عيب أن الراوي القطيع يروي عن عبد الله بن أحمد عن يان أحمد، عبد الله له زيادات والقطيع له زيادات يسيرة جدا، هذا ليس عيب. ومعرفة الزيادات سيأتينا في درس الجامع في العلل ما فائدتها. مات سنة 68 و300. الثاني السقطي أبو بكر البصري يروي عن عبد الله بن أحمد الدورقي وعنه أبو نعيم أيضا، مات سنة 400. الثالث دينوري يروي عن عبد الله بن محمد بن سنان صاحب محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري وعنه علي بن القاسم بن شادان الرازي. الرابع طرسوسي يكنى أبا الحسن يروي عن عبد الله بن جابر الطرسوسي وعنه القاضي أبو الحسن الخطيب ابن عبد الله الخصيبي، ومن ذلك محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، اثنان يعني بنفس هذا الاسم في عصر روى عنهما أبو عبد الله الحاكم أحدهما أبو العباس الأصم والثاني أبو عبد الله ابن الأخرم، يعني اجتمع الاسم اسم الأب واسم الجد مع النسبة إلى نيسابور وهما رجلان. طبعا لما يؤتى بهؤلاء حتى لا نتوهم بين راويين مختلفين. قال ابن الصلاح ويعرف بالحافظ دون الأول، أحدهما حافظ والآخر ليس بحافظ. قال العراقي ومن غرائب الاتفاق في ذلك محمد بن جعفر بن محمد ثلاثة متعاصرون ماتوا في سنة واحدة، هذا الذي جعل الأمر غريبا، وكل منهم في 10% يعني 110 يعني سنة 90، وهم أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري حفظ الله الأنبار وأهلها، والحافظ أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري، وأبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن كنانة البغدادي ماتوا سنة 60 و300 360. أنا لما قال في 10% على كل حال يعني لا أدري. والثالث من الأقسام ما اتفق في الكنية والنسبة معا كأبي عمران الجوني اثنان، أحدهما عبد الملك بن حبيب الجوني التابعي وسماه الفلاس عبد الرحمن، يعني فلاس عمرو بن علي فلاس سماه عبد الرحمن ولم يتابع عليه يعني في تسميته إياه، مات سنة 29 و100. والآخر موسى بن سهل بن عبد الحميد البصري متأخر الطبقة روى عن الربيع بن سليمان وعنه الإسماعيلي والطبراني. ومن ذلك أبو بكر بن عياش ثلاث، أحدهم القارئ أي القارئ المقرئ المتوفى عن 93 و100، والثاني الحمصي الذي روى عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال ابن صلاح وهو مجهول وجعفر غير ثقة، والثالث السلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث واسمه حسين مات سنة 400. طبعا هذا قريب على القارئ من حيث سن الوفاة. وأفرد العراقي هذا المثال بقسم وهو ما اتفق فيه الكنية واسم الأب. الرابع من الأقسام عكسه بأن اتفق فيه الاسم وكنى الأب كصالح بن أبي صالح أربعة، صالح بن أبي صالح تابعيون أحدهم مولى التوأمة واسم أبيه نبهان وكنيته هو أبو محمد مدني روى عن أبي هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم مختلف في الاحتجاج بصالح بن أبي صالح أي صالح مولى التوأمة، والتوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي، والثاني الذي أبوه أبو صالح ذكوان السمان مدني يكنى أبا عبد الرحمن روى عن أنس وأخرج له مسلم، والثالث يعني والد ذكوان، والثالث السدوسي روى عن علي وعاش وعنه خلاد بن عمرو ذكره البخاري في التاريخ وابن حبان في الثقات، والرابع مولى عمرو بن حريث واسمه أبيه مهران روى عن أبي هريرة وعنه أبو بكر بن عياش ذكره البخاري في التاريخ وضعفه ابن معين وجهله، ولهم خامس أثلي روى عن الشعبي وعنه زكريا بن أبي زائدة وأخرج له النسائي. الخامس من الأقسام من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري اثنان متقاربان في الطبقة، أحدهما القاضي المشهور البصري الذي روى عنه البخاري والناس، وجده المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك مات 315، والثاني أبو سلمة ضعيف واسم جده زياد وهو بصري أيضا، ولهم ثالث جده خضر بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك روى عنه ابن ماجه ووثقه ابن حبان. وددنا من المحقق أن بين هل أن ابن حبان وثقه أم بشره في الثقات؟ بشره يعني وثقه أم بشره معلوم فقط أشار إلى الثقات معلوم. ابن حبان هل ذكره في الثقات فقط أم وثقه فقط؟ هذا فرق بينهما. ابن حبان قد يورده فقط وقد يقول فلان ثقة، فهنا لابد أن نبين ذكره بين وثقه تماما من حيث القيمة لتوثيق ابن حبان. ورابع جده زيد بن عبد ربه الأنصار ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، شوف حتى ما ذكره ذاك لأنه وثقه يعني أعمل التوثيق فيه. الثالث من الأقسام أن يتفق في الاسم فقط أو الكنية فقط ويقع ذكره في السند من غير ذكر أبيه أو نسبة تمييزه كحماد لا يرى له ابن زيد أو ابن سلمة لأنهما مات في طبقة واحدة، ويعرف بحسب من روى عنه فإن كان سليمان بن حرب أو عارما روى عنه فالمراد بن زيد. قال محمد بن يحيى الدهلي والرامهرمزي قاله محمد بن يحيى الدهلي والرامهرمزي والمزي أو موسى بن إسماعيل التبوذكي اللي هو المنقري، فابن سلمة يعني روى عنه موسى بن إسماعيل عن حماد مهمل من غير نسبة فهو ابن سلمة قاله الرامهرمزي، لكن قال ابن جزء إنه لا يروي إلا عنه فلا إشكال حين لما تكون خصيص به لا ليس إشكال. وروى الدهلي عن عفان قال إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسب فهو ابن سلمة، يعني قد يعرف بعض الرواة لما ينفرد عن ماوي بالذكر فيريد فلان، وكذا إذا أطلقه حجاج بن منهال أو هدب بن خالد، هدب بن خالد الذي يقال له هداد ذكره المزي، المزي ذكر قواعد، والذهبي في السير أيضا ذكر قواعد. وممن انفرد بالرواية عن ابن زيد عن حماد بن زيد لما انفرد يعني ما يأتينا واحد من هؤلاء عن حماد فهو ابن زيد وليس ابن سلمة، أحمد بن إبراهيم الموصلي وأحمد بن عبد الملك الحراني وأحمد بن عبد الضبي وأحمد بن المقدام العجلي وأزهر بن مروان الرقاشي وإسحاق بن أبي إسرائيل وإسحاق بن عيسى الطباء والأشعث بن إسحاق وبشر بن معاذ وجبار بن المغلس هذا الشيخ بن واجه وهو ضعيف وحامد بن عمر البكراوي والحسن بن الربيع والحسين بن الوليد وحفص بن عمر الحوطي ساق السيوطي أسماء كان ينبغي عليه أن لا يسوقها في كتاب كهذا، إلى أن قال وممن انفرد برواية عن ابن سلمة عن حماد بن سلمة إبراهيم بن الحجاج الثاني وإبراهيم إلى أن ساق أسماء، ثم قال ذكر ذلك المزي في تهذيبه، أي المزي في كتابه النفيس تهذيب الكمال. المزي حقه لما يسوق هذه الأشياء، لأنه كتاب حافل في 35 مجلدة يترجم فيه 8000 راوي، يذكر شيوخا وتلامذتهم. فلما يأتي بالتصريف في هذا نافع. ولما جاء الأخ الشيخ فهم القزاز حفظه الله وأفردهم حقه، لكن السيوطي يتحدث عن المصطلحات يسوق هذه، هذا مخل في جانب التأليف. ومن ذلك إذا أطلق عبد الله وشبه، قال سنب بن سليمان إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة فابن عمر، وإذا قيل بالجوفة فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة فهو ابن عباس، ابن عباس كان والي البصرة لابن الزبير، وإذا قيل بخراسان فهو ابن المبارك. وقال الخليلي في الإرشاد إذا قاله المصري فابن عمر، أي عبد الله بن عمرو بن العاص. والمكي، شوف هذا تخالف المقولة السابقة، والمكي فابن عباس، أو الكوفي فابن مسعود، أو المدني فابن عمر. لا شك أن ابن عمر كان في مدينة رسول الله يستقبل الوفود ويبث العلم. وقال النضر بن شميل إذا قال الشامي عبد الله فابن عمرو بن العاص، أو المدني فابن عمر. قال الخطيب هذا القول صحيح، وكذا يفعل بعض المصريين في ابن عمرو. وقال بعض الحفاظ إن شعبة يروي عن سبعة ابن عباس كلهم يقال له أبو حمزة في الحاء المهملة والزاي، إلا أبا جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي، فإنه إذا أطلقه فهو بالجيم، وإذا روى عن غيره ذكره باسمه ونسبه. قال العراقي وربما أطلق غيره أيضا، مثاله ما روى أحمد في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب الحديث. فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أبي حمزة وليس هو نصر بن عمران، إنما هو بالحاء والزاي القصاص، واسمه عمران بن أبي عطاء كما بينه مسلم في روايته. قلت والخمسة الباقون أبو حمزة عبد الرحمن بن كيسان. فائدة صنف الخطيب في هذا القسم كتابا مفيدا، جميع مصنفات الخطيب مفيدة ليس فيها حشو كبعض مصنفات السيوطي، سماه المكمل في بيان المهمل، يعني ما يكون بالأسانيد اسم مهمل غير منسوفة هو مختص بهذا. وأفرد الناس التصنيف فيما وقع في صحيح البخاري من ذلك، أغلب الناس خطوا في صحيح البخاري أهمية، فلما يأتينا مثل محمد ومن هذا محمد، هناك مصنفات منها تقييد المهمل وتمييز المشكل في للجياني. السابع من الأقسام أن يستفق في النسبة من حيث اللفظ ويفترق في المنسوب إليه، ولابن طاهر فيه تأليف حسن كالآملي. قال أبو سعد السمعاني أكثر علماء طبرستان من إيه؟ إيه هكذا من آملها، وشهر بالنسبة إلى آمل جيحون عبد الله بن حماد الآملي شيخ البخاري. وخطي أبو علي الغساني ثم القاضي عياض في قولهما إنه منسوب إلى آمل طبرستان. شوف هذه المناطق أنجبت علماء جهابذة، ونحن العرب يعني هل أدينا حق هؤلاء بالتواصل والتفاهم؟ يعني إذا تواصل معنا أحد من هؤلاء فينبغي أن نعنى به غاية العناية. ومن ذلك الحنفي نسبة إلى بني حنيفة قبيلة وإلى المذهب لأبي حنيفة، ومن الأول أي إلى بني حنيفة أبو بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي وأخوه عبيد الله أخرج لهما الشيخان. وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب حنيفي هكذا بزيادة ياء للفرق، يعني فرق بينه وبين بني حنيفة.